أحسن الله إليكم. هذه المهاجرة تقول شيخنا الفاضل: ما هو حكم من قال أن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى قال بأن الاستواء هو الاستيلاء وليس الجلوس؟ وما هذا مبتدع ضال في قوله هذا. هذا طريق المعطلة الجهمية ومن تبعه. بل استوى يعني على وارتفع، فالله فوق العرش بذاته سبحانه وتعالى. واستولى قالوا كيف استولى؟ هل العرش كان الله مغلوبا عليه ثم غلب عليه واستولى عليه؟ هذا من الباطل المتنوع، تعطيل وتحريف وتنقص لرب العالمين. نعم. وتقول أحسن الله إليكم: وهل هناك دليل بأن الاستواء هو الجلوس جعلك الله للمتقين؟ أن إيش؟ أن الاستواء هو الجلوس. ما أدري، الاستواء التفسير الواضح العلو والارتفاع، والجلوس ما يمتنع من إطلاق أهل السنة. أهل السنة يعني فيها آثار في ذكر الجلوس، والله أعلم. يكفينا استوى على العرش، على عليه وارتفع عليه بذاته سبحانه وتعالى، فالله فوق العرش. نعم.